يخاطب الله جماد فيتكلم جماد كما قال الله تعالى ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى الى السماء وهي دخان قال لها والارض اتيا طوعا او كرها قالت يا ابينا الظالم. وقال الله تعالى بالقلم اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وقال الله تعالى اليوم نحكم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكتبون. فالله عز وجل اذا وجه الكلام الى شيء ولو جمادا فانه يخاطب الله ويتكلم. ولهذا قال يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لك. يومئذ يعني يومئذ تزلزل الارض زلزالها يصدر الناس اشتاتا اي جماعه متفرقين يصدرون كل يتجه الى مأواه فاهل الجنه جعلها الله واياكم منهم يتجهون اليها واهل النار والعياذ بالله يساقون اليها. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا نقول الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن احدا. فيصدر الناس جماعه وزمرا على اصناف متباينه تختلف اختلافا كبيرا كما قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تقديرا. ليروا اعمالهم يعني يصدرون اشتاتا فيروا اعمالهم يريهم الله تعالى اعمالهم ان خير خير وان شر فشر وذلك بالحساب وبالكتاب. فيعطى الانسان الكتاب اما بيمينه واما بشماله ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب يحاسبه الله عز وجل. اما المؤمن فان الله تعالى يكفر به وحده ويقدر بذنوبه ويقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا حتى يصر ويعترف. فاذا راى انه هلك قال الله عز وجل اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. واما الكافر والعياذ بالله فانه لا يمكن يعامل غير المعامله بل ينادى على رؤوس الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. وقول لي يروا اعمالهم هذا مضارع والمضارع يقتضي العموم وظاهره انهم يرون الاعمال الصغيره والكبيره وهو كذلك الا ما غفره الله من قبل بحسنات او دعاء او نحو ذلك فهذا يمحو كما قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيرى الانسان عمله يرى عمله القليل وكبير حتى يتبين الامر جليا ويعطى كتابه ويقال اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا يجب على الانسان ان لا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل لانه يعلم انه مكتوب عليه وانه سوف يحاسب عليه. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. من شرطيه في العموم يعني اي انسان يعمل مثقال ذره فانه سيراه سواء من الخير او من الشر. ومثقال ذره يعني وزن ذره والمراد بالذرة صغار النمل كما هو معروف وليس المراد بالذرة الذرة التي نتعرف عليها اليوم كما ادعى بعضه لأن هذه الذرة التي نتعرف عليها اليوم ليست معروفة في ذلك الوقت. والله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون وإنما ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها. وإن من المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجد

فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعل في الريح تكفئه لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون أو مما تعجبون؟ والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحده. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل. فيقال: نأخذ بالقول الأول أن الذي يوزن العمل، ولكن ربما يكون بعض الناس يوزن صاحب أعماله وبعض الناس يوزن هو بنفسه. فإن قال القائل على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل، هل ينبني هذا على أجسام الناس في الدنيا وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يسكن الميزان يوم القيامة؟ فالجواب لا، ينبني على أجسام الدنيا. يؤتى بالرجل السمين الغليظ الكبير الواسع الجسم يوم القيامة لا يكون عنده الجناح والثور. وهذا عبد الله المسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. العبرة بثقل الجسم أو عدم ثقله يوم القيامة بما كان معه من أعمال صالحة. يقول عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذه الآية في هذه السورة كلها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض، وفيها الحث على الأعمال الصالحة، وفيها أن العمل لا يضيع مهما قد، حتى لو كان مثقال ذرة أو أقل فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة والصلاح والفلاح، وأن يجعلنا ممن يدخلون إلى الرحمن وفدا، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة. عفى الله عنك، رجل ضمن لآخر دينا على ثالث فآخر المدين، هل يجوز للضامن أن يسدد دين المضمون عليه من زكاته؟ مثل سورة الواضحة، رجل ضمن دينا على نفسه، يعني قال: أنا أظن، ثم إن المدين أعسر ولم يستطع الوفاء، فهل يجوز للضامن أن يدفع الدين الذي على المضمون من زكاته؟ والجواب: نعم، يجوز هذا لدخوله في عموم قول الله تعالى: والغارمين. وأنا لم أقض الدين عن نفسي وإنما قضيته. نعم، يقول الضامن: أنا لم أقض الدين عن نفسي وإنما قضيته عن المدين وأبرأت ذمته، وأعلم أني لو قضيته من مالي لبقي الدين في ذمة الغريب، وحينئذ يكون قضائي إياه من زكاتي إبراء لذمة الغريب، فيدخل في عموم الآية. فضيلة الشيخ، ما رأيك في إطلاق اليوم العاشر من شهر المحرم؟ لعلك تريد الجمعة أو مقبل صيام عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أعلى المراتب، لما رواه أحمد في المسند: صوموا يوما قبله ويوما بعد خالفه. ولأن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام حصل على فضيلة صيامه ثلاثة أيام من كل الشهر. المرتبة الثانية التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع، لما قيل له إن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر وكان يحب مخالفة اليهود. بل مخالفة كل كافر. والثالثة العاشر مع الحادي عشر، والرابعة العاشر وحده. فمن العلماء من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه مكره. فمن قال إنه مباح استدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال حسب الله أن يكفر السنة التي قبله، ولم يذكر التاسع. ومن قال إنه مكره قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو لفظ آخر صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا يقتضي وجوب إضافة يوم إليه من أجل المخالفة، أو على الأقل كراهة الفرد. والقول بالكراهة قول، القول بالكراهة في إفراده قول. ولهذا نرى أن الإنسان يخرج من هذا بأن يصوم التاسع قبله أو الحادي عشر. هؤلاء إخوة يقولون في عملنا يوجد رافضة ويهود ونصارى. إيش؟ في مقام العمل عملنا. نعم. شريك. رافضة ويهود ونصارى يسلمون علينا بالمصافحة. نعم. هل نصافحهم؟ نعم. إذا سلم عليك يهودي أو نصراني أو وثني أو ملحد أو شيعي أو غير ذلك وصافحك فصافح. لعموم قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بدعتهم بالسلام، أن تبدأهم بالسلام، نهى أن تبدأهم بالسلام. أما إذا سلموا فرد عليهم كما سلموا، لأن هذا هو العدل، ودين الإسلام دين العدل. قد مرت عن طريق الوضاق تحمل اسم فضيلتكم، الرجاء من فضيلتكم تنويه مراسلينكم جزاكم الله خير. هذه بركة وفيك، هذه جاءت من جد ولا علم. أنا أتعرف كافين دخان ولا دخان، لكن قال بعض الأخوات هكذا أبناء المجل فرض واحد من الاستداد الوضع وكافين أبعد ولا استداد الكلام من معلفات هذا الشوكان. الله يجزاك الله خير. وضع عن طريق ومضاعف من دعاية من قوة من جد من جد من جد من جد كان طريقه أنا ضرغطي يعني جينا ولا حتى عاد نشوفها برا أهم إلى هدنا زيادة بس لأي هو واحد يأخذ على كل حال هذا خطأ لا شك ما ينبغي حق كلام الله عز وجل في الإسلام لا يسمى جد الدخان على المسجد. أكبر ويمكن هذا ما قال الأخ أنها أكبر بعض معاك لك وش نقول؟ نقول إذا جاءنا مثلا إذا جاءنا ثروت كتب من هذا النوع ردوها المعد ما حد الله عن جميع إلا ترى ما عندنا الحوش هذا إلا فرق يدخل ما راح يدور إيه ما حد جاء عن طريق المباراة تحمل وفيها وليكن اللي فيها غرفة إنما هم على هذا الترافين غلط لكن مش نسوي نقول من مطار الضوها نوك إنما أحسن على مبارك لكم إننا نرى طحين الدخان ولكن من التجارة الحمد لله نعم. الشيخ هناك أشخاص يعني طلبة العلم يسهرون في الليل أحيانا في الصلاة أو في المذاكرة ويضيعون صلاة الفجر. ونصحتهم أعطاك بالحجج أن الرسول كان يعني يأخر مرة يعني فات صلاة الفجر يعني يعطي أدلة يعني ما أدري ما هي أكيد. لهذا الطلب أن يعني من الغلط أن الإنسان يبقى ساهر في الليل بتهجد أو بمراجعة قبله ثم ينام على صلاة الفجر. من فضلك اقلب الشريط. يسهرون في الليل أحيانا في الصلاة أو في المذاكرة ويضيعون صلاة الفجر. ونصحتهم أعطاك بالحجج أن الرسول كان يعني يأخر مرة يعني فات صلاة الفجر يعني يعطي أدلة يعني ما أدري ما هي أكيد. لهذا غلط أن يعني من الغلط أن الإنسان يبقى ساهرا في الليل بتهجد أو بمراجعة قبله ثم ينام على صلاة الفجر. هذا غلط عظيم. وأما ما استدلوا بأن الرسول فاتته صلاة الفجر فهذا كان في سفر وكانوا قد نزلوا في آخر الليل وقالوا لي أسلم أن يربك لنا الفجر فاعتمد بلال رضي الله عنه على ذلك ولكنه هنا أخذ ولا غير أخذ. وهذا ليس كالإنسان الذي إذا دعاك يعني أن قد نعلم مثل الإنسان في ليلة من الليالي سحر نعم بعمل أو بغير عمل أو أرق من أرق منه ثم نام حتى طلعت الشمس هذا يعذر لكن كونه يتخذ على عادة فليس بمعلوم ولا يحدث. ثم الواجب على الإسلام إذا استدل بالقرآن أو بالسنة الواجب عليه أن يكون الدليل مطابقا للحال التي استدل به عليها فإن لم يفعل كان محرفا للقرآن والسنة ومنزل القرآن والسنة غير منازله. فضيلة الشيخ حفظكم الله كثير من طلبة العلم الذين لم يصل إلى مرحلة النضوج في طلب العلم يأخذون بقول فلان في بعض الأحكام والرخص يأخذون بقول مثلا فلان في الغصب الجمعة وبقول فلان في زكاة الحرية وبقول على ماذا يمشي طالب العلم؟ هل على إذا لم يصل مرحلة النضوج ترجع الواجب على طالب العلم وعلى العامل إذا اختلف الناس عنده في الفتوى الواجب أن يختار من الفتاوي من يرى أنه أقرب إلى الصواب ومعلوم أن الإنسان يعلم أن فلان من العلماء أقرب إلى الصواب من فلان وذلك لغزارة علمه ولورعه ودينه لأننا لا نعتمد على كفة العلم وغزارة العلم إذ أن بعض الناس عنده غزارة العلم وغزارة العلم لكن ما عنده تقوى ليس عنده تقوى ولا خوف من الله فتجد يتهاون في الإسلام وبعض الناس عنده تقوى ورع لكن ضعيف العلم فيختار من هو أغزر علما وأقوى تقوى فإن تساوى عنده الرجل أو لم يعلم أن أحدهم أفضل فقيل إنه يخير بين قولين وقيل يأخذ بالأشد وقيل يأخذ بالأيسر والصحيح أنه يأخذ بالأيسر لتكافؤ الأدلة ولأن الأصل عدم إشغال الذمة الأصل براءة الذمة أما كونه يتتبع الرخص عنهم فإذا أفتي بشيء ولم يناسب قال أسأل فلان الثاني وإذا لم يناسب قال أسأل الثالث فهذا لا يجوز لأن هذا من باب التلاوة فيه الباب. وقد نص أهل العلم رحمه الله على أنه أن من تتبع الرخص فسد، فالبعض مبالغ وقال من تتبع الرخص تزندق، لأنه لم يتعبد لله بالهدى ولكن تعبد له بالهوى. نعم. شيخ حسن الله لك سائل يسأل يقول كيف التوفيق بين الحب في الله والكره فيه والتودد إلى العصاة لجذبهم إلى الهداية؟ نعم. الحب بالله أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله، والكره بالله أن تكرهه لا تكرهه إلا لله. وأما التوطيع لشخص من أجل تأليف قلبه للإسلام أو للطاعة إذا كان عاصيا فهذا ليس تحبا، هذا ليس حبا ولكنه تلطف، فأنت تتودد إليه تلطفا فقط في المعاملة، أما قلبك فيكرهه ويكره ما هو ما عليه من المعاصي. فهذا هو الفرق، الحب بالله قلبك حب، وأما التودد بشخص من أجل أن نحمله على التقوى إن كان عاصيا أو على الإسلام إن كان كافرا فهذا ليس حبا له ولكن حب لما ندعو إليه مع كراهتنا لعمله وكفره. الله عنك شيخ. الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء السبع سنين الحديث، هل الأمر هذا يقتضي الوجوب؟ نعم الأمر هنا الوجوب، أولا لأنه أمر والأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب، وثانيا لأنه من باب الرعاية في الولاية، ومعلوم أن الولي على شيء يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح، الأمر للوجوب. كذلك قوله اضربوهم عليه العشر الأمر للوجوب، لكن نعم السلام عليكم الله هلا بخير. نعم ألا ما قلنا في الخطبة إنه يوم عاشر ويوم الجمعة إلا إذا ثبت تقول الشخص ماذا قالوا للطلبة أمس إنه يسمي بالإذاعة المستابد وقالوا لدعوا أيضا من طلبة العلم أن واحد قال مثلا في السعد عن عبد الله أحد المشايخ الكبار عن مجلس المجلس الأعلى قالوا إنه من اليوم عاشر، وكذلك خالد الزيني قال لي إنه اتصل بالمجلس الأعلى للقضاء وسألهم وقالوا إن اليوم عاشر، فأنا جئت للطلبة إلى ثبت ما ثبت مقدم على إكمال الثلاثين، وإلا فالمشروع أن يكمل ثلاثين كان اليوم 9 و 10 أي، وكان في الجرائد اليوم عن الشيخ تزن باب من باقي عشر. نعم أما أضربهم عليه العشر فهو أيضا واجب، لكن يقيد بما إذا كان الضرب نافع، لأن أحيانا تضرب الصبي ولكن ما ينفع له ما يزداد إلا صياحا ووعيدا ولا يستفيد. ثم إن المراد بالضرب الضرب غير المبرر، ضرب السهل الذي يحصل به السلاح ولا يحصل به ضرر. نعم عاد هذه من مسألة صلاة الفجر قد يقال أنها فيها ثلاثة التي ما فيها من الشتاء، وأن ما دام لم يكلف ولم يوجب عليه لم يجب على الصبي فإنه يسقط عن الولي. نعم الأمر حتى الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن بغلام مرتهن بعتقته. نعم. معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام متهم بعقيقته أن الغلام محفوظ عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة إذا لم يعف عنه أبوه. هكذا فسره بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء متهم بعقيقته يعني أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه وانشراح صدره عند ذلك، وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية توجب أن يكون كالمرتع. وهذا قول أقرب، وأن العقيقة من أسباب صلاح الولد وانشراح صدره ومضيه في أعماله. فضيلة الشيخ، انتشر في الوقت الأخير لبس الملابس القصيرة بين البنات والأولاد، وكذلك لبس البنطلونات للبنات، فهل من كلمة توجيهية لأولياء الأمور الآباء والأمهات في هذا المجال جزاك الله؟ أما الثياب القصيرة بالنسبة للذكور فليس فيها شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرصة المؤمن إلى نصف الساق. وأما بالنسبة للنساء فهذا لا شك أنه خلاف مشروع، وأن النساء الصحابة كن يلبسن الثياب إلى الكعب، وإذا خرجنا إلى السوق يخينه إلى ذراعه حتى لا تنكشف أقدامه. وأما لبس البنطلون للمرأة فهو حرام فيما نرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولأنه ذريعة إلى أن تلبس المرأة بنطلون ضيقا يصف حجم بدنها خارج وعجلتها. ولا يغرنك قول بعض النساء أنا ألبس بنطلونا واسعا فضاضا، فإن هذا وإن صح امرأة من عشرة نساء فإن في المستقبل سوف لا يصح غيرها. ثم إن علة التشبه توجب المنع سواء كان ذلك البنطلون واسعا أو غير واسع. والعجب ان بعض النساء يقولن ان هذا وراءه الزوج، واني لا اعجب من الزوج ان يختار هذا اللباس امراه وهو نفس رجل. واقول للزوج انه يباح لك ما تقضي به وطرك وتقوى به شهوتك، يباح لك ما هو اعظم من هذا، اجعلها تلبس ثوبا خفيفا ضيقا، وهذا ادعى الى جماعها وفرق كبير لبس هذا المطلوب. لكن الشيطان يزين للناس بعض الأعمال المنكرة، نسأل الله السلامة. تكمل البنات الصغار بعضهم يلبسون إلى فوق الركبة، وانتشرت ملابس الصغار هذا كما تفضل، يعني بعض الصغار يلبسن ثيابا صغيرة إلى فوق الركبة فقط بعض الخارج، ويرجع إلى أولياء أمور الذين سوف يسألون عن ذلك يوم القيامة يدعي أنهن صغار وأن عقورتهن لا تتجاوز السوءة وما أشبه ذلك، فيقال إن الطفلة إذا تعودت هذا اللباس ألفته ولم تستمتع ونزع منها الحياء، ولذلك تجد الفرق بين الإنسان يحافظ على ستر عورته وإنسان لا يحافظ. تجد الذي لا يحافظ كالعمال مثلا يرفع ثوبه إلى حتى يبدو من فخذه شيء كثير، تجد ما يبالي لأنه ألف ذلك وأساده. تجد الإنسان تأتي الإنسان ترى لا تجده يسمح لنفسه أن يرفع ثوبه إلى أن يبدو فخذه، اللهم إلا لحاجة لا بد منها فهذا شيء أخر. الحاصل أننا نقول حتى الصبيان ذات البلاد يلبسونها، وعن الصبيان عن الحياة لأنها تعتاد عليه وينزع منها الحياة، ثم إذا كدرت تكون قد ألفت هذا اللباس. جزاكم الله. فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، لقد قدمت هذه الإجابة على سؤالي وهو عن يوم عاشوراء في الهاتف، ولكن لعلك السؤال أو الجواب يكون تفصيلا أكثر. والسؤال يقول: لقد كثر في اليومين السابقين كثر الكلام حول يوم عاشوراء، وفي أي يوم سيكون؟ فبعضهم قال أن يوم أمس الأربعاء هو يوم التاسع، واليوم الخميس هو العاشر، وبعضهم قال أن يوم الأربعاء هو يوم الثامن واليوم الخميس هو التاسع. وقد سمعنا أنك بعد صلاة الفجر يوم أمس الأربعاء أخبرت المصلين في المسجد أن اليوم يوم التاسع وهو يوم الأربعاء، فما صحة هذه الأقوال؟ وماذا يفعل من لم يصم يوم الأربعاء إن كان هو يوم التاسع؟ وبماذا تنصح المسلمين تجاه هذا اليوم؟ أما نصيحتي للمسلمين تجاه هذا اليوم، فإني أقول إن هذا اليوم يوم يسر صومه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقب فيه حين قال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قضت. وأما بما يتعلق بإثبات عاشوراء، فأنا أعطيك قاعدة تبني عليها شرعية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يره الهلال 30، أمر أن نكمل الشهر 30، فقال في رمضان: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. وهذه قاعدة في كل الشهور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان بأنه هو اليوم هو الشهر الذي يحرص الناس فيه على ثراء الهلال. وبناء على ذلك نقول: شهر الحجة متى يكون 30 في هذه السنة؟ متى يكون؟ يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء 30. هل رأيناه ليلة الثلاثاء؟ رأينا إلى المحرم؟ الجواب: رأيناه وثبت في شهر سنين، فهذا يوجب دخوله. وإن لم يره إلا واحد أو لم يره أحد، فإن الواجب أن يكمل شهر ذي الحجة 30. وإذا كملنا شهر ذي الحجة 30 صار أول الشهر هذا متى؟ يوم الأربعاء. فيكون يوم الأربعاء هو الثامن، ويوم الخميس هو التاسع، ويوم الجمعة هو العاشر. وهذا هو المتمشى على القواعد الشرعية. وأما من حدثك أنني قلت للناس فجر من الأربعاء إن اليوم التاسع فقد كذب ولم نتكلم، والحمد لله أن الله ربط علينا أن لا نتكلم أمس العصر، وإلا لكنت أقول تعلم أعلم الناس حتى لا أغرهم، لأني قلت لهم من العاشر يوم الجمعة قلت في الخطبة، فقلت تعلم نفسهم، لكن الحمد لله أن الله ربط على لساني ولم أقل شيء، لأن الناس أكثر علي. يعني قال واحد إذا حدثني الشيخ عبد الله بن سعد أن الشيخ بن بعود وكلهما معروف لي عن مجلس القضاء بأن أمس هو التاسع، نشأت من ذلك السبب، من جاء آخر ثم جاء آخرون وقالوا سمعنا بالإذاعة عن مجلس القضاء أن الشهر دخل يوم الثلاثاء. نعم، لكن الذي سمعته في سنة أيضا صحيح أن أحد القضاة سعادة الشيخ الحجان رئيس المجلس عن القضاء وقال إنه لم يثبت عندنا إلا بشهادة واحد، شهادة واحد ما لا يثبت بها كل الشهر إلا في رمضان. فالحمد لله خرج على الآن فتوى من الشيخ عبد العزيز مفتي المملكة بأن يوم الجمعة هو يوم العاشر. هل نصام يوم الأربعاء على من التاسع والخميس على من العاشر؟ يصوم غدا على أنه العاشر ويصوم ذاتيا، أعرف؟ ثم أيضا لا تصدق كل ما ينقل عن العلم، ينقل عن العلم أشياء شيء بالرغم ما له. السبت اللي بلد الكويت عني أنا ما شاء الله راحت من هناك. لا أما عبد الله السعد فحدثني أحد الطلبة وهو ثقة عن عبد الله السعد عن عبد الله بن بروج شعب الأسود عن نفسه. وحدثني أيضا خادم زين من طلاب من المساجد تبع في جانب معيق عن مجزرة مباشرة إن أمس تاسع ولا ما عشر لكن الشيء والذي يظهر لي والله أعلم أن هؤلاء في المجلس سمعوا من شهر شاهد واحد وقاسوا هذا على شهر عشر فقالوا سبع. على كل حال على أمر واسع على أمر واسع ولم يكن شيئا معك بكرة تصوم وكل العشاء الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أنا ذكرت لك بارك الله فيك وللإخوان حديث عن الرسول إذا لم نرى نكمل ثلاثين، لكن بعض الناس غرروا شيء آخر بعد التقويم 30 الحجة حسب الرؤية تعتبر 31 التقويم يعني واحد فهم؟ لأن التقويم سبقنا حتى بالحجة سبقنا بيوم. نختم المجلس والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى لقاء آخر. أيها الأحبة يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال إنه يكفر السنة الماضية أي السنة التي قبلها، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في آخر حياته لئن عشت إلى قاضي لأصومن التاسع يعني مع العاشر، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. ويوم عاشوراء في هذه السنة هو يوم الجمعة لأن هذا الشهر لم يثبت دخوله ليلة الثلاثاء، وإذا لم يثبت فإن الشريعة تقتضي أن يكمل الشهر السابق 30 يوما بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، إلا أن يسقط خبر بعد هذا اليوم بأنه دخل هذا الشهر يوم الثلاثاء فإن يوم الثلاثاء هو الثامن ويوم الأربعاء هو التاسع ويوم الخميس هو العاشر، لكننا نبقى على تكميل شهر ذي الحجة 30 فيكون يوم الأربعاء هو اليوم الثامن ويوم الخميس هو اليوم التاسع ويوم الجمعة هو اليوم العاشر. وصوم يوم عاشوراء يقوم على أربعة أوجه. الوجه الأول أن يصوم العاشر وحده فهذا سنة، ولكن بعض العلماء كره أن يفرد وحده وقال لا بد أن يصام يوما قبله أو يوم بعده. الحالة الثانية أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر، وهذا أفضل الأحوال. الحالة الثالثة أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر، وهذا دون المرتبة الأولى. الوجه الرابع أن يصام اليوم العاشر واليوم الحادي عشر، وهذا دون الوجه الثاني. وعلى هذا الترتيب في الأفضلية أن يصام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وبذلك يحصل للإنسان أيضا صيام ثلاثة أيام من الشهر. الثانية أن يصام التاسع والعاشر. الثالثة أن يصام العاشر والحادي عشر. الرابعة أن يصام العاشر وحده، ولكن الأفضل إذا كان الإنسان لا يريد أن يصوم ثلاثة أيام أن يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر. واعلموا أيها المسلمون أن الصيام يكون مكفرا للسيئات إذا كان الإنسان مجتنبا للكبائر محتسبا للثواب عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، أو قال لما بينهم مجتنبة الكبائر. فإذا كانت هذه الفرائض العظيمة والشعائر الكبيرة لا تكفر الذنوب إلا باجتناب الكبائر، فما دونها من باب أولى ألا يكفر الذنوب إلا باجتناب الكبائر. ولكننا نرجو فضل الله عز وجل وأن يكون هذا الحديث أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية أي التي قبله، نرجو أن يكون على إطلاقه وأن يعمنا الله تعالى برحمته وعفوه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. والجماعة هي الاجتماع على دين الله دون أن نتفرق فيه. وأكثر من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة في أي يوم من الأيام أو ليلة من الليالي صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احصرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أسقنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن تبعوهم بإحسان حتى يعمنا رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم من أراد بالمسلمين فتنة فاجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره وافضحه حتى يتبين ويرجع عن فسابه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في البسمة والهرسك، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في كل بلاد اضطهدوا فيها من أعدائهم. اللهم إنا نسألك بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك وقهرك، نسألك اللهم أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في دولة الروس، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أوسع بهم البلاء وألق بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم زلزل في قلوبهم وزلزل في الكفار من بلادهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في الصلب المعتدين الظالمين الخائنين يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين،